قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الصبر. يعلم أن الصبر على ضربين، أحدهما بدني كتحمل المشاكل بالبدن وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو غيرها أو من غيرها. الضرب الآخر هو الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى، وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم غيظ سمي حلما، وإن كان في نائبة مبجرة سمي ساعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحضور سمي قناعة. وأما المصيبة فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر، فقد باه بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الصبر. اعلم أن الصبر على ضربين، أحدهما بدني، إلى آخره. الشيخ رحمه الله كما هو معلوم بدأ في كتاب من الربع الذي سماه بربع المنجيات، وهو كتاب الصبر والشكر، فهو الآن يتكلم عن شطر أو عن جزء الصبر. وسبق فيما مضى حديث عن بعض آيات تدل على فضل الصبر وفضل الصابرين وما وعد من الأجر، وكذلك بعض أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بينا، وهذه نقطة دقيقة ومهمة، بينا أن الصبر من خصائص الإنسان، وأن البهائم لا تصبر. وهذه دقيقة كما أشرنا إليها في الجلسة الماضية، من حيث إن الصبر هو علائم العقل، ولا يظهر الإنسان إنسانا وتتوفر فيه الصفات الإنسانية الحقة ويتجلى فيه الكمال والنبل إلا حينما يكون صابرا. والصبر كما سوف نرى في أنواعه واسع المفهوم جدا، وأشرنا كذلك فيما مضى إلى أن كل ما يعني ضبط السلوك وتهذيب الأخلاق والتحكم في الإرادة، هذا هو الصبر. فمن رزق صبرا سوف ينضبط سلوكه، يعرف ماذا يأتي ويعرف ماذا يذر، ويعرف متى يقدم وكيف يقدم وأين يقدم وماذا يفعل. هذا كله إذا رزقه الله صبرا، بمعنى أنه يتحكم في إرادته وفي شعوره وفي سلوكه وفي مشاعره، هذا كله صبر. ولهذا الشيخ سوف يتكلم كلاما جميلا عن أنواع الصبر مما يوضح حقيقة الصبر. فقال رحمه الله: اعلم أن الصبر على ضربين، أحدهما بدني كتحمل المشاق بالبدن وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها. في صبر بدني بمعنى أنك تتحمل ببدنك، وهو كثير، كالذي يعمل طول نهاره يكد، وكالذي يحمل الأشياء الثقيلة في سبيل كسب العيش، من حجارة، من أعمال شاقة في البناء، في الحرف، في المهن، في تقطيع أو قطع المسافات والأسفار أو فيما يتعلق بالعبادات البدنية كالصلاة بركوعها سجودها إطاعة الركوع إطاعة القيام، الحج أيضا هو مشقة عظيمة، فيه مشقة عظيمة في التنقل بين المشاعر وفي أشياء معروفة وأداء الشعائر نفسها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ونحو ذلك، أشياء بدنية. الصبر عليها بأن يكون العمل شاقا وطويلا ومع هذا يتحمله الإنسان، وهذا جيد وسوف أيضا وجلي وسوف يأتي لهم مزيد كلام إن شاء الله. الضرب الآخر هو الصبر النفساني، يعني إذا كان الأول صبر حسي فهذا صبر معنوي، الأول ممكن نسميه صبر حسي وهذا صبر معنوي، وهذا هو الذي يتفاضل فيه الناس كثيرا، لأن أحيانا الأعمال الظاهرة يمكن الإنسان يتحمل في سبيل أمور أخرى إما امرأة أو نحو ذلك ممكن، لكن الأشياء النفسية والأشياء القلبية والأشياء التي فعلا يتحكم فيها الإنسان أيضا ستأتي معنا بكلام دقيق وجميل للمؤلف رحمه الله. قال: الضرب الآخر هو الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. هذا هو الذي اجعله نبراسا لك واجعله مصباحا تستضيء به كما تجعله مقياسا تزن به حالك، لأن الصبر حقيقة يتجلى مدى قوتك فيه عند مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. مشتهيات الطبع من حيث الأشياء المستلذات والتي يحبها الإنسان سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو حتى كان مستلذا كالجاه والمناصب، هذه مستلذات مشتهيات طبعا، أو مقتضيات الهوى كذلك. الهوى أحيانا قد يكون أيضا نتيجة الطبع والميول، وقد يكون لا نتيجة يعني أغراض تميل بهواك لأغراض، فإذا استطعت أن تتحكم بهواك هذا هو الصبر، وهذا هو الصبر المعنوي. الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. قال: وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة. ما هذا تقسيم جميل حقيقة، ويعطيك فعلا سعة مجالات الصبر. إذا كان يتعلق بصبر عن شهوة البطن والفجر أو الفرج فهو عفة، يعني من هو العفيف؟ العفيف العفة نوع من الصبر، العفة نوع من الصبر. إذا كان يتعلق بالأكل والشرب هذا أيضا عفيف وتعفف، إذا كان يتعلق كذلك بشهوة الفرج فهو عفة. مصطلح. وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، الصبر في القتال سمى شجاعة، ولهذا قلنا لكم في الجلسة الماضية أنه قيل: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة. ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة. ولهذا المتقاتلان إذا تقاتلا كل منهما شجاع، ولكن الذي يوصف بالشجاعة هو الذي ينتصر أخيرا، والذي ينتصر أخيرا هو الذي يصبر، ولهذا الشجاعة صبر ساعة. ولهذا قال هنا: وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم غيظ سمي حلما. من هو الحليم؟ الحليم صابر، نوع من الصبر، الحلم نوع من الصبر، فالذي يكظم غيظه هذا هو الحليم. وكظم الغضب ماذا يعني؟ يعني حبس، والصبر حبس، الصبر حبس، العفة حبس، الشجاعة حبس. وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر. النائبة يعني المصيبة أو الطارئة، الشيء الطارئ المضجر، نوائب الدهر الأشياء التي تأتي مفاجآت، فالنوائب المفاجآت والمضجرة يعني تورث ضجرا، تورث مللا، تورث شدة في التحمل، إذا كان كذلك فتسمى سعة صدر. في تقارب الحقيقة بين الحلم وسعة الصدر الحقيقة، لكن إذا إذا إذا إذا قارنا بين كظم الغيظ والنائب المضجرة يمكن أن في تفارق في تفاوت الحقيقة، لأن كظم الغيظ كما تعرفون حينما يأتيك شيء يغيظك أو يغيظك، يعني إنسان مثلا فعلا كما يقول العامة يفور دمك، هذا هو كظم الغيظ. إذا جاءك إنسان أثار حفيظتك وكما يقال إذا أثار أعصابك ثم ملكت نفسك، هذا هو الحلم، هذا كظم الغيظ. أحسست في داخلك بغيظ لكنك كظمته، بمعنى لم تظهره للناس، هذا هو الغيظ. لأنه إذا ظهر للناس ما أصبحت حليما. الحليم هو الذي يراه الناس، يهيجه الناس فلا يهيج، وتأتي المثيرات ولا يتحرك، هذا هو. فقد كظم هو من الداخل، أحس بغيظ، ولكنه تحكم في مشاعره وشعوره بحيث لم يره الناس إلا صبورا ولم يره الناس إلا حليما. وهذا طبعا كما تعلمون لا يتميز به إلا النبلاء، ولا يتميز به إلا كبراء أصحاب المقامات الرفيعة في المجتمع. كيف يكون إنسان حليم حينما يأتي عليه ناس من السقطة، ويأتي عليه ناس من طوال الألسن، ويأتي إليه ناس من بذيء الألسن، ومع هذا صخرة لا يتحرك، هذا كظم غيظ. وسعد الصدر كما يقول الشيخ إذا كان في نائبة مضجرة، نائبة بمعنى جاءه شيء ينوبه من الدهر، قد يكون نائبها حتى نوع من المصيبة في ولده في ماله في حصر عليه مشكلة، فهذا وقف أمامها صامدا، هذا يعتبر واسع الصدر. واسع الصدر، وإن كان اللي يبدو أن سعة الصدر أوسع من هذا، الذي يبدو أن سعة الصدر أوسع من هذا، لأن نوائب الدهر يعني لا شك أنها تطرأ على كل أحد، لكن يبدو أن سعة الصدر ميدانها أوسع من هذا. سعة الصدر في كثير من القضايا، يعني حتى فيما ينتابك يوميا تحتاج إلى أن تكون واسع الصدر. مثلا قد تكون مسؤول في إدارة، ويأتي إليك كثير من الموظفين، يأتي كلام من العمال من المنسوبين على الإدارة بأشياء فعلا يعني مضجرة سريعة، ما هي مجرد نائبة الدهر، ليست نوائب، مجرد مضجرات يومية، ومع هذا أنت واسع الصدر. هي ما هي أشياء مغيظة، لا، أشياء تتكرر أحيانا، شيء الروتين كما يقال قاتل، الروتين قاتل، لكنك أنت متحمل، هذه ساعة صدر، هذه ساعة صدر. يأتيك أشياء فعلا تبتلى ببعض موظفين ثقلاء دم أو بعض أصدقاء ثقلاء دم، هذا سعة صدر، بحيث أنك يعني لا تكترث. طبعا ما هو أنك متبلد الشعور، لا، في فرق بين متبلد الشعور والذي لا يبالي أو بارد الطبع الذي تفوت الفرص وتفوت الأشياء، هذا لا، هنا يذكر ما هو من ممدوح الأخلاق. كما أن نفرق بين التواضع والضعة والتواضع والذلة، كذلك نفرق بين سعة الصدر والبرود. لا، سعة الصدر صفة مدح، البرود أحيانا تكون صفة ذم، تفوت الفرص وتفوت الأشياء ويضيع وقته ويضيع معاملاته ويضيع، هذا برود، هذا ما سعة الصدر. الذي كسول ويؤخر الأعمال، هذا ما سعة الصدر. سعة الصدر حينما تأتي أمور يعني قد تثير الحفائظ وتثير الأعصاب الإنسان، وإلا أعماله ماشية، أعماله يجريها ويقوم بها بشكل منتظم. فينبغي أن نفرق بين سعة الصدر وبين البرود القاتل كما يقال. وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، جميل، كتمان السر صبر، وحقيقة من أدق أنواع الصبر. كم من الناس يصبرون على السر، وكما يقال إذا كنت أنت لم تصبر على سرك فلماذا تريد الناس أن يصبروا؟ إذا كان سر في نفسك وتحدثه للناس وتقول فلان هذا سر لا تخبر أحد، هذا ما أنت أخبرت. كما يقال إذا كنت أنت ما استطعت أن تصبر على سرك كيف تريد الآخرين أن يصبروا؟ فإذا هذه من دقائق، هذه من من من جميل معاني الصبر، حتى نعرف كيف أن الصبر واسع. فإذا كان إخفاء أمر سمي كتمان السر، فحينما تأتي إلى كظم وكتم تجد أنها مؤدها واحد، بمعنى من حيث أنها كلها حبس، فحبس السر في الصدر وحبس الغيظ في الصدر، هذه كلها أنواع من الصبر. وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، لعلكم تلاحظون الفرق بين العفة والزهد، وهذا جميل. والعفة قال إن كان صبرا عن شهوة بطن وفرج سمي عفة، وإذا كان فضول عيش سمي زهدا، وهذا جميل الحقيقة، حتى الواحد يعرف دقائق هذه الأشياء، دقائق مكارم الأخلاق. فالعفة تتعلق بالمشتهيات، يعني أي مشتهى حتى وإن لم يكن من فضول العيش. مثلا إنسان جائع وعنده كرامة نفس وقدم له طعام فكف، هذه عفة. لكن إنسان ما هو جائع، إنما كماليات، ففضول العيش عن الكماليات، هو يأكل الأشياء الضرورية، فالذي يأكل ضروري هذا ما في إشكال، لكن الذي يغرق في الملذات وإن كانت مباحة ويغرق في الفضول، هذا هو الذي ليس بزاهد. لنزيد الأمر إيضاحا، نفرق بين الزهد والورع. الزهد والورع، الورع ترك محرمات وترك أيضا مكروهات، هذا ورع. بينما الزاهد لا، ما ترك محرم ولا مكروه، ترك مباح، هذا الزهد. فالزهد تترك فضول العيش، يعني تترك الكماليات، ثم زاهد. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. زاد في الدنيا يحبك الله، وزاد فيما عند الناس يحبك الناس. فأن تزهد بمعنى أن تترك الفضول، الأشياء الزائدة، هذا اسمه زاهد. وأنت تلاحظ أنها صبر، قطع أنها صبر من نوع الصبر. فإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. إذن كأن الزهد أدق من القناعة، الزهد أدق من القناعة في مصطلح الشيخ. ولهذا قال وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ. الحظوظ طبعا قد ليس بالضرورة أن تكون فضول عيش، الحظوظ أوسع، الحظوظ أوسع من من من من من من مجرد فضول العيش. فضول العيش غالبا تتعلق بالمأكل والمشرب والملبس، لكن الحظوظ أوسع، مأكل ومشرب وملبس، وقد تكون وظائف، قد تكون نوع أعمال، قد تكون نوع اختصاصات عملية، اختصاصات حظوظ النفس كثيرة، حظوظ النفس كما أنها تتعلق بالمأكل والمشرب والملبس تتعلق بأشياء كثيرة، هذه حظوظ النفس. ولكنه يكون شيء يسير، بمعنى أن الزهد أدق. فإذا كان ترك شيء يسير من حظوظ النفس سمي قناعة. طبعا لا شك أن الشيخ لم يذكر كل شيء، إنما ذكر أمور جميلة تدلنا على سعة الصبر، وأن الصبر فعلا هو كما مر معنا هو من الأخلاق مزينة الرأس من الجسد، والصبر ضياء. فإذا ما رزق العبد صبرا فيعني أنه قد رزق تحكما في سلوكه وإرادته، وانضباطا في شؤونه وفي أحواله وفي تعامله. ولهذا قال الشيخ وأما المصيبة فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر، بمعنى أن لكنه ذكره قال وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر. لكن المصيبة إما أن نقول معناها واسع، المصائب الدهر لا شك أنها واسعة وهي نوائب، وإن كان الناس يعني أكثر ما ترتبط المصائب بالوفاة، وفاة العزيز، لكن المصيبة أكبر من ذلك. قد المصيبة في المال، مصيبة في الأهل، مصيبة في أعمال، مصيبة في أشياء تتعلق بأشيائك الخاصة، بممتلكاتك، بأشياء تتعلق بك، كلها تسمى مصائب. لكن يعني حقيقة يعني النائبة المضجرة الابتلاء ببعض الأشخاص الثقلاء يعني قد تكون نوع من الله، لكنها أكثر ما تبتلى بالأشياء الكبار من المالية وفقد العزيز، هذه المصائب. ولكن الله عز وجل ذكرها مطلقة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة. فكان الشيخ يقول وأما المصيبة فإنه يقتصر فيها على الصبر، إشارة إلى هذه الآية، إشارة إلى هذه الآية. فقد بان بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، وهذا صحيح. فإذا كان كظم الغيظ، كتم السر، الزهد، العفة، القناعة، هذه كلها صور من صور الصبر. إذا معناه أن الصبر هو كل هو المتحكم في السلوك. وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. نعم. ثم اعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. النوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها، ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة للحق. ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان، حتى قال بعض العارفين المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك قال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام الذي قال. ثم أعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. أيضا حصر جميل، وأيضا يدل على سعة الصبر. فالشيخ يقول أنه الإنسان في حياته لا يخلو من أمرين، إما ما يوافق هواه وإما ما يخالف الهوى. ما في شك كل اللي في الدنيا إما ما يوافق الهوى أو ما يخالف الهوى، وكلها تحتاج فيها إلى الصبر. الحقيقة أنه بقي نوع ثالث ما ذكره الشيخ، وهو الأقدار، أقدار الله. لأنه إذا كان فقهاء العلماء قالوا إن الصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المغلبة، الصبر على الطاعة هو الذي ما يوافق الهوى غالبا، والصبر عن المعاصي هو الذي ما يخالف الهوى. بقي الصبر على أقدار الله، لأن هذه لا هي في الهوى، لا ما يخالف ولا ما يوافق، وإن كان يعني فيها نوع من التداخل، لكن في سبيل التمييز هي بهذا التقسيم. فالنوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور فلا يركن إليه، وهذا صحيح ودقيق أيضا. والصبر عليه أشق. الصحة حينما يرزقك الله صحة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى أن تصرفها في طاعة الله، لأن عادة صاحب الصحة أو صاحب الأشياء اللي توافق الهوى يصرفها في ملذات أحيانا قد تكون ممنوعة، وهنا تأتي المشقة، وهنا تأتي المشقة. كذلك إذا رزقك الله جاها تحتاج إلى أن تضبط نفسك حتى لا تظلم، وحتى لا تضر الناس، وحتى لا تستغل موقعك أو نفوذك ونحو ذلك. هذه كل أشياء الصبر هو الذي إذا رزقك صبرا هو الذي يجعلك تتحكم لأن كما قلنا الصبر تحكم والصبر حبس والصبر ثبات، هذه قضايا دقيقة. فمن الصحة والجاه وكثرة الأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها، ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة على الحق. لأن يعني غالب الملذات إما مالية وفيها إنفاق ومشتهيات، وإما بدنية من حيث الصحة والقوة والجاه والأشياء الأخلاقية والأشياء المعنوية. ومتى لم يضبط نفسه، إذن الصبر ضبط نفس، الصبر ضبط نفس، قال ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان. إذن هذا الذي أعطاه الله عز وجل من نعمه وأفاض عليه من نعمه ثم لم يحسن استعمالها ولم يتحكم في سلوكه نحوها يقوده إلى بطر ويقوده إلى طغيان ويقوده إلى كفر، كفر النعمة. حتى قال بعض العارفين المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. العافية يعني المعافاة من البلاء، العافية هنا بمعنى المعافاة على البلاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. يعني البلاء أحيانا فعلا الذي يتطلب صبر وكف ممكن، لكن الأشياء النعم الصبر عليها من حيث ضبط السلوك أمامها لا شك أنه يحتاج إلى معاناة كبيرة. ولا يصبر على العافية يعني أن لا يبتلى، العافية يعني المعافاة من الابتلاء. ولا يصبر على العافية إلا صديق، ولهذا حينما تسأل الله العفو والمعافاة والعافية بمعنى العافية أن لا تبتلى، ويكان حين يطلق العافية على الصحة، لكن العافية بمعنى أنك يعني أن لا يبتليك الله. ولهذا الشيخ ابن تيمية كلام جميل على قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. يقول بعض الناس لا يبتلى في حياته ابتلاء بحيث يمحص فيه، يعني قد يعيش ويموت، هذا الحمد لله أنه لم يبتلى على خير، لكن الإنسان قد يبتلى ابتلاء بحيث أنه يتبين. ولهذا يسأل العبد ربه المعافاة والعافية. المعافاة هي الصحة، والعافية يعني ألا تبتلى، أن الإنسان لا يحب البلاء ولا يحب أن يتعرض، فأنت تسأل الله العافية. ولهذا العام حتى العامة تقول ربنا يعافينا، يعني لما يقال فلان في كذا وكذا الله يعافينا، بمعنى يعني نسأل الله يعافينا بما مما ابتلى به فلان. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يحتاج إلى شك أن هذا صحة النقل عن عبد الرحمن رضي الله عنه، وإلى معلوم أنه مقامه في الصحابة ومقامه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 10 المبشرين في الجنة، وكان موقعه أيضا من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أيضا جعله من 6 المستشارين الذين في الخلافة، وما ذلك إلا لمقامه وصلاحه وقوته في هذا الباب، وهو الذي فعلا استطاع أن يحسم القضية بين 6 كما هو معروف. لكن إن صح النقل عنه فإنه يوجه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، ليس معنى هذا أن عبد الرحمن رضي الله عنه لم يؤدي ما أوتي من سراء حقه أو من سراء حقه، لا، يعني لا شك أن عبد الرحمن عرف رضي الله عنه بثرائه وعرف بماله، لكنه كان ينفق وكان يتصدق، وكان هو من المبادرين حينما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تنفق في مغازي وفي تجهيز الجيوش ونحو ذلك. لكن يمكن يكون المعنى وابتلونا بالسراء فلم نصبر بمعنى أنه لا شك أنه كان يتعاطى التجارة وكان مفتوح له فيها، حتى أن يقول لو بعت ترابا لربحت، لو بعت ترابا لربحت، أو لو وضعت يدي في تراب لربحت. فكان يحسن المواقع ويحسن الاختيارات، فقد يكون مراده بمعنى أنه يعني أن أطلق يده في التجارات وأطلق يده، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى وقت. ولهذا حينما قيل لأبي هريرة رضي الله عنه كيف أنت أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الصحابة كانوا أقدم منك إسلاما وقد يكون، قال لا كان إخواني يشغلهم الصفق في الأسواق، الصفق في الأسواق، بمعنى أنهم كانوا يشتغلون في أمورهم بحيث أنهم يريدون أن ينفقوا على أهلهم وعلى أولادهم، وهم محتاجون إلى معاشهم، وما كان هذا معابا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويأمر به وينهى عن مد الأيدي وأن الإنسان يكون عالة على غيره. لكن لا شك أن النفوس تختلف من حيث طبائعها وتحملها ومقدار ما يكفيها، أمور تتفاوت فيها الناس وتتفاوت فيها النفوس، ويكون فيها إلهاء ولا شك. الأموال والأولاد مما وضع الله عز وجل حبه في النفوس، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يفتش نفسه وإلى أن يتفقد حاله في هذا الباب. وقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه كلها بمعنى واحد، أي أن هذه محبات ومشتهيات، فيحتاج إلى الإنسان إلى أن يتحكم في سلوكه أمامها. فالأولى قال عدو فتنة، والثانية قال عدو لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. طبعا العدوان هنا العداوة ليست عداوة يتمنون مثلا هلاكك أو يتمنون، لا، إنما حبك لهم وتعلقك بهم وتعلقهم بك قد يقودك إلى ما ما ما ما ما مثل ما يقودك إليه عدوك، وإلا شك أن عدوا. ولهذا ماذا كان العلاج؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن عدو لكم هنا بمعنى فتنة، والعلاج ليس بأن تطلق زوجك، والله ما أنت عدو، أنا ما أحط عدو في بيتي، أنا أحط حي في بيتي ولا ثعبان في بيتي ولا أولادك كمان أنت تتخلص منهم، لا، ليس هذا هو الحل. لكن عدو بمعنى ينبغي أن تتفقد نفسك، فإذا كان المصير سيء بسببهم وهو النار نسأل الله السلامة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد مجبنة مبخلة، مجبنة مبخلة، يعني يقودك إلى الجبن وإلى البخل، الجبن بحيث لا تكون شجاعا ولا تقاتل في سبيل الله، والبخل بحيث لا تنفق في سبيل الله. إذا لا شك أن الذي يقود إلى هذا، هذا ما يفعله إلا عدو. لكن كما قلنا في أكثر من مناسبة، هذا الحب فطري ولا تلام عليه، لكن ينبغي أن تكون متوازنا، بحيث جاءت أوامر الله لا تقدم عليها غيرها، لا تقدم عليها غيرها. ولهذا علاج إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، قال فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. إذن علاقتك بأهلك ليست علاقة عدوانية، وهذا ينفعك الحقيقي، ينفعك في حل مشكلاتك البيتية، ينفعك في حل مشكلاتك البيتية العفو والصفح والغفران، وليس المناكفة والمناكشة فكأنه قال العدوان لا يقابل بعدوان. العدوان البيتي إذا كان هذا عدوان وسماهم عدوانا لا يقابل بالكره والبغض، لأنك حينما يقال لك هذا عدو مباشرة ينقلب قلبك عليه. لكن الله عز وجل أخبر ما هو المراد بالعداوة، وأن حلها وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذن هذه القضية. والله عنده أجر عظيم. قال بعدها أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. إذن قضية يعني علاج قرآني عجيب وخطاب للنفس البشرية بما يدل على طبيعتها ويدل على طريقة علاجها. فاتقوا الله ما استطعتم. حتى اتقوا الله ما استطعتم فيها نوع من الصبر وفيها معنى الصبر، لأن ما استطعت يعني بقدر ما تستطيع أن تضبط به سلوكك وبقدر ما تستطيع أن تقوم به في حق الله سبحانه وتعالى. قال فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، بمعنى أنه حينما لا يكون مبتلى وتكون أموره خيرة وتكون أموره حسنة هذا الصبر فيه صعب، وهذا الصبر متصل بالشكر وهذا صحيح، لأنها نعم، هي ليست ابتلاءات هي نعم، والنعم حقها الشكر. فإذا الشكر أيضا صورة من صور الصبر، الشكر صورة من صور الصبر. فإذا كان مثلا عندك مال شكره أن تتصدق، إذا الصدقة لا شك أنها تحتاج إلى صبر حتى تخرج وتتخلص من من من من الشح، هذا صبر، فهو صورة من الصبر. فتلاحظ أن الأمور كلها ترجع إلى معنى الصبر، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر يعني لهذه النعمة التي ذكرها من الجاه ومن المال والأتباع وجميع الملاذ إلى آخره. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، يعني مقرون بالتمكن، يعني حينما يكون أمامك مغريات قد تكون مشتهيات نسائية الصبر عليها أشد، كما في حال يوسف عليه السلام، كل بواعث الشهوة وبواعث الفاحشة كلها موجودة، من الاختفاء ومن الأمن ومن الأشياء كثيرة، في قصر غلقت الأبواب وهي عندها القرار وصاحبة القرار وعلى جمالها كل، فالصبر مع القدرة صعب، وهذا معنى قول الشيخ لأنه مقرون بالقدرة. الصبر على السراء شديد لأنه مقرون بالقدرة، يعني مقرون بالتمكن، يعني متمكن من الفعل في مال في جاه في أشياء. والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام الذي، وهذا صحيح. ومن هنا قال من قال إن الغني الصابر، إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الصبر كف، ما عندك ما عندك جالس، لكن أمامك شيء وممنوع منه كيف تصبر. فهذه المعاني التي يطرقها الشيخ جميلة جدا، ويحتاج الإنسان فعلا أن يعالج نفسه وأن ينظر في نفسه ويستعين بالله عز وجل على هذه الأمور، وهي فعلا علاج نفسي، بل ليس علاجا نفسيا بقدر ما هو أيضا معرفة بالنفس، أن تعرف نفسك الحقيقة وتعرف ما هو كظم الغيظ، تعرف ما هو الزهد، ما هو العفة، تعرف ما هي الأشياء فعلا تعالج بها نفسك، ساعة الصدر، أشياء دقيقة وجميلة، وتقارنها فعلا بأحوالك في بيتك مع أولادك مع لو تفكر في حقيقة الصبر هنا تجد أن الدنيا لا تساوي شيئا، حينما يزعل أهلك وحينما تزعل أهلك وحينما الدنيا ما تساوي شيئا، يعني أخطأوا في طبخ، أخطأوا في بيت، أخطأوا في طعام، أخطأوا في كسوة، أخطأوا في تصرف، القضية نعم تعالج، ولا شك لا يكون سيء يترك أهله أو يجعل بيته ضائعا، لكن ما تستحمل أنك تغضب، ولا تستحمل أنك أو تتحمل أنك أمور تتذرع بكظم غيظ، تتذرع بعفة، بزهد، هذه كلها ذراعها وذريعتها ووسيلتها هي الصبر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.